إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وما زلنا في العهد المكي، وقد ذكرت في الدرس السابق أننا سنبدأ في قصة الإسراء والمعراج بنبينا عليه الصلاة والسلام. فالإسراء والمعراج من أعظم فضائل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم كرامة الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم. ومما رآه صلى الله عليه وسلم قوله لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال قلت وما شأنها؟ قال بين هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من يديها، والمدرى إما إناء الزيت وإما المشط. فقالت بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون أبي؟ قالت لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت أخبره بذلك، يعني سأخبر أبي بذلك. قالت نعم. فأخبرته فدعاها فقال يا فلانة وإن لك ربا غيري؟ قالت نعم، ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، أو بنقرة من نحاس، فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ما يسميه الناس التاوة والقدر الكبير. ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. فقالت له إن لي إليك حاجة. قال وما حاجتك؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال ذلك لك علينا من الحق، أي ذلك سيكون لك لمدة خدمتك لنا، سيكافئها بأن يجمع عظامها وعظام أولادها في ثوب واحد فيدفنهم جميعا. قال فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع، فكأنها تقاعست من أجله. فقال يا أمة، أي الله اتقه، فقال يا أمة اقتحمي فإن عذاب الله أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. رواه أحمد. وهذا فيه أن الإيمان إذا دخلت بشاشته القلوب ضحى الإنسان من أجله بكل شيء، وهذه سنة الله في أهل الإيمان. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. وإما رآه عليه الصلاة والسلام جبريل كما قال الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، رآه في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض، رآه في خلقته سادا عظم خلقه الأفق في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان يعني أرض للزراعة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكل من قال ذلك غرس له في الجنة غرس. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. رواه الترمذي وابن ماجه. ولكن متى كان هذا الإسراء؟ في أي سنة وفي أي شهر وفي أي يوم؟ متى كان هذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله لم يقم دليل معلوم على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به، ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل ليلة الإسراء فضيلة على غيرها، ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص تلك الليلة بأمر من الأمور ولا يذكرونها، ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت، وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر بل قبل ذلك، المشهور عند الناس في العصور المتأخرة أنه كان في 27 من رجب، وهذا يحتاج إلى إثبات من الناحية التاريخية، ثم الثانية يحتاج إلى إثبات من ناحية التعبدية إن وجد ذلك. قال ابن أبي العز رحمه الله الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة. يقول الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، يعني الرسول إذا كان هاجر في سفر فهكذا أيضا في سفر، أو في ربيع فالإسراء في ربيع على هذا القول. وقال ابن رجب في لطائف المعارف قال وروي أنه كان في رجب حوادث عظيمة لم يصح شيء من ذلك، وروي بإسناد لا يصح عن القاسم بن محمد أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في 27 من رجب، وأنكر ذلك الحربي وغيره. وقال مدحية الكلبي قال وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، وذلك عند أهل التعديل والتجريح عين الكذب. وكذا قال ابن حجر في تبين العجب، قال وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب قال وذلك كذب. فالحق أنه لا يعرف وقت الإسراء ولا يومه ولا شهره، وإن كان الإسراء من أعظم فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه لا يخص بشيء أبدا، لأن الدين إنما هو اتباع. قال ابن تيمية رحمه الله ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا عشرها ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة، ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل ليلة الإسراء فضيلة على غيرها، ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها، ولا يعرف أي ليلة كانت، وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية، بل غار حراء الذي ابتدئ فيه بنزول الوحي وكان يتحراه قبل النبوة لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مقامه بمكة، ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها. قال: ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم عبادات كيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك. هذا نقله عنه ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد. فالخير كل الخير في الاتباع، ولذلك من لطائف الإسراء والمعراج صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إماما بالأنبياء، فإذا كان الأنبياء يقتدون بنبينا عليه الصلاة والسلام فنحن من باب أولى أن نقتدي به، فهل احتفل بذكرى مولده عليه الصلاة والسلام أو إسرائه وهجرته؟ وهل احتفل بعده الصحابة والتابعون؟ كل الخير في اتباعهم. وقد قال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. وقال أوزاعي رحمه الله: يا معشر الفقهاء اتقوا الله واسلكوا سبيل سلفكم الصالح وقولوا بما قالوا وقفوا حيث وقفوا. وكان يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. ومن فوائد الإسراء كما قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية، قال: وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره. يقول: وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبر. فرسولنا أعرج به إلى السماوات، عرج به إلى السماوات سماء تلو سماء، سواء تلم سواء سماء، حتى انتهى بعد السماوات، وهناك ناجاه ربه وكلمه وفرض عليه، فدل أن الله عز وجل مستوى على عرشه فوق سماواته لا يشبه شيئا من خلقه جل في علاه. بل قال ابن تيمية رحمه الله: حتى ذكر بعض قضاة الشافعية أو كبار أصحاب الشافعي أن في القرآن فقط أزيد من 1000 دليل تدل على علو الله عز وجل على خلقه، وهذه فطرة في الناس، فالله عز وجل فوق سماواته مستوى على عرشه، وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك لم يثبت هذا من حيث الدليل التاريخي، ولم يثبت فيه شيء من التعبد عمن يقتدى بهم. نص العلماء رحمهم الله على أن كل حديث ورد في هذا فهو ضعيف لا يصح، وأن التعبد بذلك لله لا يصح. قال ابن حجر: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء معين منه ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. وقال الأحاديث الواردة في فضل شهر رجب على قسمين: ضعيفة وموضوعة. وقال ابن دحية: في هذا الشهر أحاديث كثيرة من رواية جماعة من الوضاعين. وكان شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي لا يصوم رجبا وينهى عن ذلك، ويقول ما صح في فضل رجب ولا في صيامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. فالشأن في الاتباع، وهذا أهم درس في الإسراء. فلا يهمنا وقت الإسراء، إنما يهمنا من ذلك معرفة سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعرفة كرامته عند ربه وتقدمه وما يؤخذ من ذلك من دروس وعبر. فهذه هي فائدة دراسة السيرة. وإذا قال ابن القيم: سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالسنة، وأن يميتنا عليها، وأن يحشرنا تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بدرس الإسراء والمعراج. ونأخذ إن شاء الله في الدرس القادم درس الهجرة وما فيه من عبر وما فيه من عظات. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ولا ندخل في درس الهجرة، نؤجله للدرس القادم بإذن الله عز وجل. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع.